بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة في حلقتها 33، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كلوا رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إن الله جل جلاله يأمر عباده أن يأكلوا من طيبات ما رزقهم وأن يشكروه جل جلاله على نعمه السابقة. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. أمرهم أن يأكلوا من الرزق الطيب الحلال الذي منحه الله إياه. وفي الحديث، وهو أخرجه مسلم وغيره في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال: إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. كل مال نحلته عبدا حلال. النحلة هي العطية، يعني كل مال أعطيته عبدا من عبادي فهو حلال. يعني الأصل فيما خلق الله الحل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذا تعقيب على ما حرمه المشركون بغير برهان من الله: البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، أنواع من الحيوانات حرموها على أنفسهم، سيبوها لطواغيتهم وآلهتهم، وما أنزل الله بذلك من سلطان. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. كل مال نحلته عبدا حلال، أي أعطيته. وفي نهاية الحديث أو قبيل نهايته: وإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فبقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هذه نظرة قبل البعثة. الناس كانوا في زمان الجاهلية على عبادة الأصنام، وفي جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، فمقتهم الله عليها إلا بقايا من أهل الكتاب الذين بقوا على دينهم قبل التحريف، الحنفاء، ومن بقوا على ما كان عليه أنبياؤهم قبل أن تمتد إليه أيدي الأحبار والرهبان بالطمس والتحريف والتبديل. لا شك أن الأكل الحلال إنما يعين على تقبل الدعاء وعلى تقبل الطاعات والعبادات. في الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ومن المشارب المحرمة طبعا بإجماع المسلمين الخمر، من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، وإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه. وكرر هذا الثانية والثالثة والرابعة، كل مرة يقول هذا الكلام يعني. ثم أخيرا قال: وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة، وهي عصارة أهل النار. عدم قبول صلاتي معناها أنها يحرم ثوابها، يحرم خيرها. هذا لو صلى صلاته مجزئة تسقط عنه الفريضة، لا يطالب بإعادتها، لكن يحرم ثوابها ويحرم بركتها ويحرم نورها وبهاءها. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. الميتة محرمة إلا ما ذكيتم، ما مات حتف أنفه فهو حرام، إلا إذا أدركته بالتذكية قبل موته، نهاية الآية: إلا ما ذكيتم. وجاءت شبهة ألقى بها أو تولى كبرها اليهود وبثوها إلى أوحوا بها إلى المشركين لكي يشغبوا بها على تحريم الميتة، فأخذوا يقولون: كيف تحرمون الميتة وتأكلون الذبيحة؟ الميتة من الذي أماتها؟ الله. والذبيحة من الذي أماتها؟ أنتم. فكيف تأكلون ما أمتموه بأيديكم ولا تأكلون ما أماته الله بيده؟ شغب بلطجة. فقال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إن أطعتموهم باعتقاد حل الميتة كما يزعم هؤلاء وكما يحاولونكم على ذلك، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يستثنى من حرمة الميتة السمك والجراد، كما يستثنى من حرمة الدم الكبد والطحال. يعني في الحديث في إسناده ضعف: أحل لنا ميتتان السمك والجراد ودمان الكبد والطحال. الحديث فيه ضعف من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وحديثه منكر، لكن المعنى صحيح قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السمك: والطهور ماؤه الحل ميتته، في حديث صحيح. والجراد طبعا حلال قطعا. لحديث ابن أبي أوفى: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل معه الجراد. والكبد حلال بالإجماع، والطحال مثله. لحم الخنزير تحريمه ظاهر، وبالمناسبة لم يبح لا عندنا ولا عند أهل الكتاب. ولهذا عندما ينزل المسيح آخر الزمان سيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ليظهر كذبهم فيما يعني انتحلوه وابتدعوه من عبادة الصليب واستباحة الخنزير. نعم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، ما ذبح للأصنام والأنصاب والأنداد ونحو ذلك. فمن اضطر، من رحمة الله عز وجل رفع الحرج عن المضطر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، لم يتجاوز حدود ما تندفع به الضرورة. فإن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم من أكل في ضرورة ولم يتجاوز ما تندفع به الضرورة. وتفضل مشاعر البغض للحرام كامنة في أعماقه وإن اضطر إلى أكله. ولهذا كما يقول أحد أهل العلم المعاصرين، يقول أنا أفهم أن المضطر يأكل الميتة وهو كاره لها ويقضي القدر الذي يحفظ عليه الرمق، لكن يخدها ويشوحها بالسمنة ويعملها شاورما وكباب حلة ويزبط فيها وبهارات وتوابل، لا دي مش ميتة، دي ما عادتش ميتة، ده بيستمتع بيه ويتلذذ بأكلها. لابد شعور النفرة تجاه الحرام يكون لا يزال يحافظ عليه، لأنه لا يملك ما في القلوب إلا علام الغيوب. إذا زال إنكار القلب مشكلة كبيرة، لأني ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يشترط لحل الذبيحة شرط في الذبح أن يكون مسلما أو كتابيا. فإن كان بوذيا مجوسيا هندوسيا وثنيا من عبد الشيطان ذبيحته ميتة. ويشترط أن يذبحها، والذبح يكون في العنق بقطع الحلقوم والمريء والودجين، وأدنى ذلك الحلقوم والمريء أو الطعن في اللبة بالنسبة للإبل، تطعم هكذا في هذه المنطقة، أو العقر. إيه معنى العقر؟ الحيوان غير المقدور عليه، حيوان فجأة تهيج وتوحش ومحدش قادر عليه، اضربه بأي حاجة، اجرحه في أي منطقة من جسده، إذا أرقت دمه خلاص أصبح حلالا، إلا إذا أدركته حيا يبقى تذبحه. يبقى العقر للحيوان غير المقدور عليه، إذا جرحته في أي جزء من جسده فأنهرت دمه فهذا يقوم مقام الذبح، لكن إن أدركته قبل أن يموت لابد أن تكمل عليه بالذبح. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. لابد من التأكيد على ما أكد عليه الشريعة من ضرورة الرفق بالحيوان والرحمة به قبل ذبحه وأثناء ذبحه وبعد ذبحه. فلا تحد آلة الذبح أمام الحيوان المراد ذبحه. نمثل نشوف واحد أضجع بهيمة ثم أخذ يحد آلته أمامها وهي ترمقه بنظرها، فقال أتريد أن تميتها مرتين؟ الحيوان يلقي بنظره إلى الآلة التي يحدها ليذبحها بها، أتريد أن تميتها مرتين؟ ولا يذبح حيوان أمام حيوان آخر، ولا يقطع أي جزء من أجزائه قبل أن تزهق روحه. ولهذا ما أبين من الحيوان وهو حي فهو ميتة، الجزء ده لا يصبح ميتة لا يؤكل، تنتظر إلى أن تزهق روحه تماما ويبرد وينتهي، ثم بعد هذا تتعامل معه التعامل المعهود المعروف. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الحديث هنا عن أحبار اليهود والنصارى الذين كتموا صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكنهم كتموا واشتروا بهذا ثمنا قليلا، الرياسات والوجهات والزعامات. لا يمكن أن يفقدوا هذه الزعامات إذا أظهروا صفة النبي، فتركهم الناس وانفضوا من حولهم واجتمعوا حول هذا النبي الحق الذي أرسله الله عز وجل، فاشتروا بذلك ثمنا قليلا. هذا الثمن القليل، الرشوة والسحت والمال الحرام. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. حتى الجنة كانت تباع صكوك على الأرض ويأكلون ويصدون عن سبيل الله. فقال تعالى: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. هذه المطاعم السحت الحرام تتحول إلى نيران تتأجج في بطونهم يوم القيامة، كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفي الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. شيخ رجل كبير في السن يزني، يعني قد تفهم أن يزني شاب فيه يعني فورة الشباب وشهوته وصبوته، فماذا عن الشيخ الكبير الذي أفلت شمس عمره وغربت أيام حياته؟ شيخ زان وملك كذاب يكذب على الناس، وليس هناك ما يحمله على الكذب، والسلطان بيده والقوة بيده، وعائل مستكبر، فقير ومستكبر. طيب على إيه؟ لو عندك مال تقدر تقول نفهم أن تستكبر، إنما عائل مستكبر. سأل الله لي لكم العافية. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. الضلالة كتمان أمر النبي محمد، كتمان صفته، جحده، الكفر به، عدم اتباعه. والهدى أن يظهروا هذا للناس وأن يؤمنوا بهذا النبي الذي جاء مصدقا لما بين أيديهم من الكتاب. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار، ما أشد جرأتهم على النار، وما أعملهم بعملها. إن الله يعجب عباده من هؤلاء الذين يجترئون على جهنم بكتمان صفة النبي محمد الذي يجدونه مكتوبا عندهم، وبجهله وعدم الإيمان به، وهم يعلمون قطعا ويقينا أن هذا مضي بهم إلى النكال والأغلال وسوء المآل، وتقطع لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. فما أصبرهم على النار، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق. إن الله نزل الكتاب بالحق، ومن الحق الذي تضمنه فيما أنزله الله عليهم وفيما أنزله الله على محمد الشهادة له بالرسالة، وأن الطريق الوحيد إلى الهدى، وأن الطريق الوحيد إلى الجنة بعد بعثته اتباعه صلى الله عليه وسلم. ولكن القوم جحدوا صفته التي في كتبهم، وكذبوا به وكفروا به، وكفروا بالقرآن الذي أنزله الله عليه. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. أنا أعجب الله، هل هؤلاء الذين يشكون في كفر من كفر بالنبي محمد، لم يرضى بالله ربا، لم يرضى بالإسلام دينا، لم يرضى بالقرآن كتابا، لم يرضى بمحمد النبي ورسولا، ماذا بقي لهم لكي يلقوا به ربهم ويزعمون أن لديهم إيمانا يدخلهم الجنة؟ ألم يقرأوا كتاب الله عز وجل؟ إن كتاب الله في التوحيد من مبتداه إلى منتهاه، وإعلانه النكير المستمر على هؤلاء الكذبة والكفرة الذين يجحدون صفة النبي محمد. وقد أخذ الله الميثاق على النبيين جميعا، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فما بعث الله نبيا إلا وقد أخذ عليه الميثاق إن أدرك زمان النبي محمد أن يؤمن به، وأن يأخذ على أمته الميثاق إن أدركوا زمان النبي محمد أن يؤمنوا به، وأن يكونوا من أنصاره. ومن يعني أجل هذا لما جاء عمر بن الخطاب بكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، قال له: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. رواية أخرى: والذي نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. فالإيمان أن تؤمن برسل الله جميعا وأن لا تفرق بين أحد من رسله. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ولا يتنافى هذا التميز العقلي والوضوح الإيماني لا يتنافى مع أن البر والقسط هو أساس التعامل مع المسالم لأهل الإسلام ممن يخالفونه في الدين: كفالة حقوقهم، حفظ عهودهم، مواساتهم في مصائبهم، تهنئتهم فيما لم يكن من خصوصيات دينهم، دعوتهم إلى الدين الحق بالحكمة والموعظة الحسنة، حرمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم كحرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، بل حرمة غيبتهم، فإن كما يعني بالعهد أصبح عرضه محرما كعرض المسلم. فكل هذه الحقوق مكفولة، لكن لا علاقة لهذا بالخلط العقدي، خلط التوحيد بالتسليس، خلط التنزيه بالتشبيه. هذه جريمة غش ديني وغش حضاري وغش ثقافي لا تقل عن الغش التجاري الذي تجرمه كل النظم والحضارات والقوانين. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، اللهم أمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.